إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد إخواني في الله، فانتهى بنا المقام عند تبويب جديد من تبويبات الإمام البخاري، وعنده نبدأ وبه نبدأ، وهو باب المرأة تحيض بعد الإفاضة. نستمع إلى هذا التبويب وما ورد تحته من حديث. اقرأ يا أبا عبد الله. باب المرأة تحيض بعد الإفاضة. حدثنا عبد الله بن يوسف، اخبرنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن عمره بنت عبد الرحمن عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ان صفيه بنت حييت قد حاضت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلها تحدثنا، الم تكن فاضت معكن؟ قالوا بلى. قال: فاخرجي. نعم. إذن هنا تبويب الإمام البخاري، باب المرأة تحيض بعد الإفاضة. ماذا يقصد الإمام البخاري بهذا التبويب؟ تفضل. من يساعده؟ أي باب في بيان حكم المرأة التي تحيض بعد الإفاضة. نعم. قال العيني: أي هذا باب في بيان حكم المرأة التي تحيض بعد طواف الإفاضة فقط. هل تنفر وتترك طواف الوداع؟ هكذا هو تبويب الإمام البخاري. طبعا طواف الإفاضة يسمى اسما آخر. ما الاسم الآخر بطواف الإفاضة؟ تفضل. طواف الركن يسمونه طواف الزيارة. فالطواف الوداع غير طواف الإفاضة وغير طواف القدوم. فهنا إخواني في الله، إذن طواف الإفاضة يكون في اليوم العاشر من ذي الحجة. عرف الإمام البخاري، أو عفوا ذكر الإمام البخاري رجال هذا الإسناد، وذكر شيخه. من يعرفنا برواة هذا الإسناد؟ من يعرفنا؟ تفضل. عبد الله بن يوسف التنيسي الكلاعي من دمشق. نعم، لكن فيه ميزة. نعم، هو من أثبت الناس في موطأ الإمام مالك. نعم. مالك بن أنس بن مالك رفي سنة 79 و100. عبد الله، لكن له ميزة إمام مالك. الأخير إمام دار الهجرة، وهو الفقيه ورأس المتقنين وكبير المتثبتين. الإمام مالك تذكر هذه ميزات. نعم. عبد الله الذي بحث بن محمد بن حمد في الحرب الأنصاري المدني القاضي توفي سنة 35 وأبوه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حرب الأنصاري النجاري المدني القاضي توفي سنة 20 و100 او غير ذلك. نعم اسمه وكنيته واحد، وقيل انه يكنى ابا محمد. نعم. عمرة بنت عبد الرحمن توفي سنة ابن سعد ابن سعد بن زرارة الانصارية المدنية. هذه ميزات و أوصاف ونسبة. نعم. توفي سنة 600 وعلى هشام. لا، ماذا من يساعده في عمرة؟ تفضل. ماتت قبل المئة. نعم، ماتت قبل المئة. وأيضا هناك ميزة أخرى لها من يساعد. تفضل. أكثرت عن عائشة. أكثرت عن عائشة. نعم. لا حرج، نحن نسمع الإخوة جميعا، والذي يصوب يستفيد حتى يستدرك على نفسه في المرة الثانية. وهذا يذكرنا بخطيب الجمعة، أول خطبة يكون يرتجف، ثاني خطبة يخف الأمر، ثم بعد ذلك تبدأ الخف، ثم بإذن الله تسلك الأمور. فلا تيأس تقول والله أنا خطبت ورجفت لن أعود، لا، أصمت. وكذلك في الدرس عندما تجيب أخطأت، لا شك، لا حرج، تستدرك على نفسك. نعم. رأي شاب النبي صلى الله عليه وسلم كنيته أم عبد الله. نعم، أفقه النساء مطلقا. هنا عندما ذكر عبد الله بن يوسف التنيسي قال أصله من دمشق، طب إلى ما هي نسبته؟ أصله من دمشق، ما هي نسبته؟ تفضل. تفضل. وكلاعي. عن هو مصري، هو مصري، أصله من دمشق لكنه مصري. ويقول التنيسي نسبة إلى تنيس. وأين تنيس هذه؟ أين تنيس هذه؟ تنيس جزيرة في بحر مصر قريبة من البر بين الفرما ودمياط، هكذا تعريفها قديما في كتاب معجم البلدان ليقوت الحموي. أما على أرض الواقع فيحتاج أهل مصر أن يعرفوا هذه البلدة ليفتخروا بهذا العالم. نعم. عندما نعم، وبالتالي لو أردنا أن نذكر لطائف الإسناد، ماذا يذكر من لطائف الإسناد؟ ماذا يذكر من لطائف الإسناد؟ تفضل. نعم، كلهم مدنيون إلا شيخ المصنف وهو الإمام البخاري، فهو مصري من تنيس وهاجر إلى الإمام مالك وتعلم منه. ايضا لو اردنا ان نذكر لطيفة اخرى، نعم، فيها رواية ثلاثة من التابعين عن بعضهم البعض، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث مر معنا سابقا، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن صفية بنت حيي، ما الصلة بين صفية وعائشة أم المؤمنين؟ ما الصلة بينهما؟ تفضل. ما الصلة بين صفية وعائشة؟ يقال جارتها، فبالتالي أحسن من كلمة ضرتها. وبعض النساء في هذا الزمان تقول الضر من الضرر، فبالتالي لا أقبل، لا نسميها بالتسمية الشرعية، وإن كانت الضر أيضا شرعية، فهي جارتها وأختها، لكن بمعنى أنها إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن صفية بنت حيي قد حاضت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلها تحبسنا. لما تحبس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ لما؟ لأنه بقي عليها طواف الوداع، طواف الوداع، فبالتالي سوف يبقوا ينتظرونها حتى تطهر، ثم يتسنى لها أن تطوف. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تكن طافت معكن؟ ألم تكن طافت معكن؟ ما هو الطواف الذي يسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم الآن في الأخير؟ نعم، طواف الإفاضة. فقالوا: بلى. وفي رواية قالوا: بلى. قال: فاخرجي. وفي رواية: فاخرجنا. إذن من طافت طواف الإفاضة فهو في اليوم العاشر من ذي الحجة، ثم فجأها الحيض، فعندها يمكن أن تتم مناسك الحج من رمي الجمار وما شابه، وغير مطالبة بطواف الوداع، لأن طواف الإفاضة في هذه الحالة سد عن طواف الوداع. نستمع إلى الحديث التالي ثم نسمع الفوائد. حدثنا معل المؤذى قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن باوس عن أبيه عن ابن عباس قال: رخص للحائض أن تنفر إذا كانت إذا حاضت. وكان ابن عمر يقول في أول أمره: إنها لتنفر. ثم سمعته يقول: تنفر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن. نعم. بداية، من يعرفنا برواة الإسناد؟ من يعرفنا برواة الإسناد؟ هناك الإخوة، تفضل. وعن ابي حاتم العقدي بن ليث مات سنة 218 على الصحيح. معلى، سمعنا قاعد مرة أخرى. وعن ابي حاتم العقدي بن ليث مات سنة 218. ما هي بلده؟ نسبته البصري. نعم. وهيب بن خالد بن عجلان الزاد قولاه وقتل البصر مات 365 وقيل بعدها. عبد الله بن طاووس بن كيسان اليماني ابو محمد مات 132. طاووس بن كيسان اليماني ابو عبد الرحمن الحميدي مولاه الفارس قال اسمه زكوان وطاووس لقب مات 106 وقيل بعد ذلك. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب أبو بن هشام بن عبد مناف بن هاشم بن هاشم جعله رسول الله بالسهم في القرآن وكان يسمى الفرح والحبر مات 68 بالطائف. نعم. إذن هو من كبار فقهاء صحابة رضوان الله عليهم. فهنا قال: رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت. أخص للحائض. الترخيص يكون بعد إيش؟ نعم، بعد الأصل وهي العزيمة. فالأصل أنها مطالبة بالطواف، فبالتالي رخص لها، الرخصة تأتي مقابل الأصل وهي العزيمة، فعندها لا حرج عليها أن تنفر. وهنا موقف آخر، وكان ابن عمر يقول في أول أمره إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول تنفر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن. فإذا هنا إخواني في الله مظهر من مظاهر السلف وخلق من أخلاق السلف، وهي سهولة التراجع عن فتوى كان يفتي بها رضي الله عنه. والتراجع إخواني في الله منقبة وليس مذمة، إذا تبين المرء الحق فعليه الرجوع. فهذا هو حال عبد الله بن عمر، تبين له أن المرأة الحائض ما دام أنها طافت طواف الإفاضة فلها أن تنفر من غير أن تطوف طواف الوداع، فكان من الرجعين. من الفوائد، قال ابن بطال طواف الإفاضة يغني عن طواف الوداع، هذا في حق المعذورة. والمعذور هل يمكن لشخص أن يعذر من الرجال ويكون الحكم هو هو كما هو الحال في حق المرأة التي حاضت؟ الجواب نعم. مثلا المرض، مرض إنسان طاف طواف الإفاضة ثم بعد ذلك مرض مرضا أقعده وموعد الطائرة قريب، فبالتالي هذا الشخص لا حرج عليه أن يسافر من غير أن يطوف طواف الوداع، لأن الحكم بدلالة المساواة حصل نفس الشيء. فلا نشدد على أنفسنا ونضغط على إخواننا ونقول له لا يجوز لك أن تسافر حتى تطوف طواف الوداع، لا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه أن ينتظر حتى تطهر صفية، بإمكانه أن ينتظر يومان ثلاثة أربعة ينتظر، لكن هل انتظر؟ لم ينتظر، حتى يعلم الأمة أن من طاف طواف الإفاضة وحصل معه عذر فلا يجب عليه أن ينتظر حتى يقضى هذا العذر. وإخواني في الله في الحج بسبب ما أراده الله من عباده من الازدحام فتظهر الرخص كثيرة، لكن الرخص عند بعض الناس تمييع، فلا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لابد أن ندور مع فقه النص. ثانيا، قال ابن رجب الحائض ممنوعة من الطواف في حال حيضها، الحائض ممنوعة من الطواف في حال حيضها، هذا الحكم مر معنا سابقا، لكن المسألة التي سوف نشير إليها ويأتي تفصيلها في كتاب الحج إن شاء الله، أن ما حكم المرأة التي فاجأها الحيض ولم تستطع أن تطوف طواف الإفاضة بسبب حيضها، ولا مجال للانتظار بسبب ضياع الرفقة، ولغاية الآن عند كثير من الناس لا يستطيع أن يبقى حتى لو بقيت هي وزوجها في السكن، فيصعب عليهم ذلك جدا، وخصوصا من جرب فهم ومسألة الخروج من مكة مسألة صعبة كصعوبة دخول مكة. فمن لم يكن عنده ما يؤمن له الخروج فيجد صعوبة شديدة جدا جدا. فبالتالي امرأة فاجأها الحيض ولم تستطع أن تتخلف عن الرفقة، إن استطاعت الحمد لله نحن لسنا بصدد ذلك. امرأة تقول لا، أنا أختلف عن باقي الناس فأستطيع أن أتأخر وأبقى أنا وزوجي الأيام القليلة ثم أطوف طواف الإفاضة وأسافر براحتي. هذا حالة ليست هي الأصل، هذا خلاف الأصل. نحن لا نبحث عن خلاف الأصل، نبحث عن الأصل وهو الغالب عند الناس. فماذا تفعل هذه المرأة؟ هذه حقيقة من مسائل الخلاف الكبيرة بين العلماء، وحقيقة الإشارة هنا من غير تفصيل أنها تعمل على أن تلتجم وتشد على نفسها الخرقة وتطوف ضرورة، ولا حرج عليها إن شاء الله، وغير مطالبة بطواف ولا برجوع ولا ما شابه، وحجها كامل وصحيح إن شاء الله. وهذا الذي انتصر إليه ابن القيم ومن قبله شيخه في إعلام الموقعين أنها تطوف حائضا عند الضرورة، الجزء الرابع صفحة 56 و300 إلى 77 و300. مسألة طويلة جدا ناقشها وعرضها وانتصر إلى أن هذه المرأة لا تتخلف عن الرفقة ولا تدخل على نفسها ما لا تستطيعه، فهي مضطرة. وعلى ذلك فبالتالي لا يتحدث بعض الناس بأن يقول لا أخذ زوجتي أو ابنتي أو أمي إلى الحج لأني أخشى أن يفاجئها الحيض فترجع كما ذهبت. فهذا قول لا وزن له، إن شاء الله تكون قد أدت حجة الإسلام. طبعا تفصيل ذلك إن شاء الله إن كانت العمر بقية في كتاب الحج. ننتقل إلى الباب التالي من أبواب الإمام البخاري. نعم تفضل. باب إذا رأت المستحاب الطهر. قال ابن عباس إذا رأت المستحاب الطهر، مر معنا عدة مرات الفرق بين الاستحاضة والحائض، المستحاضة والحائض. من يذكر لنا الفرق؟ ذكرنا عدة مرات. تفضل. الحائض هي من ينزل عليها الدم كعادتها في كل شهر، المستحاضة هي التي ينزل عليها الدم في غير وقت الحيض. نعم، الاستحاضة نزول الدم في غير وقت الحيض أو استمرار نزول الدم بعد الحيض، فكلاهما تسمى مستحاضة. نزول الدم في غير وقت الحيض وليس فيه مظاهر الحيض، أو استمرار نزول الدم بعد انتهاء دورتها ومدة دورتها. فإذا رأت الطهر، وهذا دلالة على أن المرأة وهي حائض قد ترى الطهر ثم ينزل الدم، وهذا حقيقة يحدث كثيرا مع النساء، وخصوصا في أول زواجهن أو عند الصيام أو عند الحالة النفسية المضطربة أو إلى غير ذلك من الأشياء، أو بعض النساء تبتلى ويكون ذلك معها كثيرا. فمتى رأت الطهر ماذا تفعل؟ هنا قال ابن عباس، نعم، قال ابن عباس: تستفي وتصلي ولو ساعة ويأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم. نعم، فإذا هنا إذا ما معنى هذا التبويب؟ باب إذا رأت المستحاضة الطهر، ما معنى هذا التبويب؟ اتضح، تفضل. قال العيني، أي هذا باب في بيان أن المستحاضة إذا رأت الطهر بأن انقطع دمها تغتسل وتصلي ولو كان ذلك الطهر ساعة. إذن عرف ذلك مراد البخاري من ذكره للمعلق ومن روايته لحديث الباب. هذا المعلق الذي ذكره الإمام البخاري من وصله؟ من وصل هذا المعلق؟ الإخوة هون صف هذا هيك صفون، تفضل. رواه ابن ابي شيبه المصنف جلد الثاني في ثلاث رقم 76,000. قال: حدثنا اسماعيل بن علي عن سائل عن انس بن جرير قال: طهيره امراه من ال انس فامرني سالت ابن عباس فقال: اما اذا رات الدم البرقانيه فلا تصل، واذا رات الكفر ولو ساعه من النهار فاتخذت. نعم، هنا ما معنى الدم البحراني؟ تفضل. نفسه هو دم الحيض. ما معنى الدم البحراني؟ تفضل. قال ابن الأثير: أي شديد الحمرة، كأنه قد نسب إلى البحر، وهو اسم قعر الرحم، وزادوه في النسب ألفا ونونا للمبالغة، يريد الدم الغليظ الواسع، وقيل نسب إلى البحر لكثرته. إذن انظر، روى ابن أبي شيبة في المصنف الجزء الثاني صفحة 300 رقم 77,300، قال: حدثنا إسماعيل بن علية، إمام كبير، عن خالد. من خالد؟ حذاء، ثقة. عن أنس بن سيرين قال: استحيضت امرأة من آل أنس فأمروني فسألت ابن عباس فقال: أما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي، وإذا رأت الطهر ولو ساعة من النهار فلتغتسل وتصلي. وهذا إسناد صحيح. فإذا متى رأت الطهر تغتسل وتصلي، لكن هذا ليس له صلة بأن يجامعها زوجها، ليس في الأثر أنه يجامعها زوجها، فنحتاج إلى بحث آخر. تفضل أنت نفسك، فقط هذا اللي عندك؟ من يساعده حتى نبحث عن جماع الرجل لزوجته؟ عن ابن عباس، تفضل. عن عن ابن مبارك عن نجدة عن كما شعني ابن عباس قال زاد أحسن من الجامع وما زوجها اسناده لما؟ نعم، فهنا هذا الأثر أيضا القسم الثاني رواه عبد الرزاق في المصنف الجزء الأول صفحة 10 و300 رقم 89 و100 و1000 فقال عن ابن المبارك عن الأجلع عن عكرمة عن ابن عباس قال لا بأس أن يجامعها زوجها لا بأس أن يجامعها زوجها وهذا إسناد جيد فالأجلح صدوق شيعي صدوق شيعي لكنه تقبل روايته لأنه ليس فيه ما يدعو إلى بدعته وهذا دلالة على أن لا نتسرى نقول الشيعة كفار كما هو الحال في هذا الزمان فينبغي التنبه في ذلك وإن كان الشيعة دركات ليسوا على درجة واحدة وعندنا قاعدة أننا لا نكفر المعين إلا بعد إقامة الحجة وتوفر الشروط وانتفاء الموانع والتوسع في التكفير في هذا الزمان باب شر يسبب القتل والتفجير والذبح ولا حول ولا قوة إلا بالله وأيضا هو عند الدارمي في المسند كما في فتح المنان الجزء الخامس صفحة 67 رقم 70 و800 من طريق آخر يلتقي أيضا عن ابن عباس في المصطحابة لم يرى أن يأتيها زوجها لم يرى أن يأتيها زوجها لم يرى مانعا من أن يأتيها زوجها إذن هذا وصل المعلق فبالتالي اتضح معنا أن هذا الأثر صحيح وهل الإمام البخاري ينتصر إلى تصحيح هذا الأثر أم يرى ضعفه الإمام البخاري يرى ضعف هذا الأثر أم أنه صحيح تفضل كيف عرفت لا ليس بصحيح نعم من يساعده تفضل لأنه قال بجيم بصيغة الجزم لأنه علقه بصيغة الجزم فابتدأ بقال الإمام البخاري عندما يقول قال فهذا تعليق بصيغة الجزم نعم فهنا ننتقل إلى حديث الباب نعم لا نحتاج سيد الجبن معنا تفضل يا حدثنا أحمد بن يونس عن زهير قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم والخمر نعم بداية من يعرفنا برواة هذا الإسناد من يعرفنا برواة هذا الإسناد الإخوة هون الإخوة هون هيك الإخوة هون تفضل أحمد بن يونس بن عبد الله بن لا ما اسمه أحمد بن يونس أيوة هكذا تقول لا تذكر تذكر ما ذكره البخاري ثم تعرف به فماذا تقول أعد الآن أحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله أحسن هكذا يكون الجواب صحيح نعم عبد الله بن قيس التميمي الكوفي متى 27 أو 200 وهو كم سنه عندما مات نعم وهو ابن 94 سنة الآن السؤال الثاني ما هي كنيته ما هي كنية هذا الراوي تفضل كنيته أبو عبد الله كما في تهذيب الكمال. نعم. ويسهل عليك في كثير من الرواة تقول أبو عبد الله أبو عبد الرحمن، هكذا كان مشتهرا عند السلف والعلماء وأهل الحديث، فهذه أحب الأسماء إلى الله، ليس كما هو هذه الأسماء التي نسمعها في هذا الزمان. لا نريد أن نذكر شيئا منها لأن بعض الجالسين قد يتسمى بها، فلا بد أن نبقى مع أحب الأسماء إلى الله. نعم. أيوة. زهير بن معاوية بن حديج ابن حديج حو ابن حديج أبو خيثمة الجحفي الكوفي، مات سنة 72 و100 أو 73 و100 أو 74 و100. نعم. مات سنة 2 أو 3 أو 74 و100 وكان مولده سنة 100. نعم. هشام. هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي، مات سنة 100. ثقة. نعم. وهذا هذا عالم فقيه، من ميزاته أنه فقيه. نعم. مات 145 أو 46 و100 وله 87 سنة. ما كنيته؟ ما هي كنيته؟ لم يذكر كنيته. ما هي كنيته؟ أبو عبد الله. وقيل أبو المنذر، في خلاف أبو المنذر أو أبو عبد الله. نعم. أيوة. دائما طبعا هاي. نعم. عروة بن الزبير بن العوام الخويلد أبو عبد الله المدني فقيه، مات سنة 94 ومئة. ومئة. لا 94 فقط. شو ومئة؟ نعم. أيوة. عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين أفضل النساء مطلقا وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ماتت 57 على الصحيح. نعم. هذا الحديث مر معنا من حديث من؟ فاطمة بنت أبي حبيش قريبا. فهنا إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. ما هو الشاهد الذي من أجله أورد الإمام البخاري هذا الحديث تحت هذا التبويب؟ ما هو الشاهد؟ تفضل. إذا أدبرت فاغسلي. نعم. طيب، وفاغسلي وصلي كيف يقول له صلب الاستحاضة؟ ما صلته بالمستحاضة؟ إمام البخاري إمام البخاري يعمل العموم، فهنا خطاب لواحد خطاب لجميع الأمة. فالأصل في المرأة أن تتعامل مع الحيضة أنها إذا انتهت فعليها الغسل، سواء استمر نزول الدم أو لم يستمر، ما دام رأت الطهر. وهذا يلتقي مع أثر ابن عباس ومع تبويب الإمام البخاري. نعيش إن شاء الله في درسنا القادم مع الدرس الأخير من كتاب الحيض، فإن شاء الله نسأل الله يتقبل منا ومنكم، ثم هو الأخير قبل العيد أو قبل الحج، فدرسنا هو الأخير من جهتين، من جهة كتاب الحيض ومن جهة قبله الحج. وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.